بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ودائما في سيرة خير الأنام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحمده سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى أن أتممنا مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، بدءا بأول غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهي غزوة ودان، فبواط، فسفوان، فالعشيرة، فبدر، إلى أن وصلنا إلى تبوك، آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدة المغازي التي تطرقنا إليها، وهي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 29 غزوة، وفيها علم جم وفوائد عظيمة وآيات جليلة لمن تدبرها وتفكر فيها، وهي درس من دروس الإسلام، وهي مواطن عظيمة ومواقف مشرفة، وشيء عظيم عاشه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته المباركة الطيبة، وهي جهاده صلى الله عليه وسلم مع الحجة والبرهان بالسيف والسنان لإعلاء كلمة الله تعالى، ولنصرة الحق والذب عنه، ولإخراج الناس من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور الوحي والعلم والعدل والإحسان. حقيقة، مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم هي مسائل تستفاد في العقيدة، وهي مسائل تستفاد في الأخلاق، وهي مسائل تستفاد في العلم، وفي أبواب كثيرة من أبواب العلم، بدءا من الطهارة، فالصلاة، فالصوم، فالحج، إلى غير ذلك، فالعمرة. رأينا أحكاما كثيرة عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم وعشناها معه صلى الله عليه وسلم في هذه المغازي. أيضا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وما أوتيه من أدب جم ومن خلق كريم ومن أوصاف جليلة، أيضا هي محط رحال أهل الفضل ومقاماتهم وشرفهم والمناقب التي تروى عنهم. فما من منقبة إلا وتجد أن الصحابة رضي الله عنهم ظهرت منهم من خلال هذه الغزوات الكريمة، فذاك البدري، وهذا الذي شهد بيعة العقبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهذا الذي مات مستشهدا، قتل مستشهدا في معركة من المعارك، وهكذا تجد أن مناقب الصحابة مبثوثة هنا وهناك في هذه المغازي الطيبة المباركة. وحقيقة، تقييم مسألة المغازي وجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم كلام يطول به المقال، لكن من خلال ما مررنا به على هذه الغزوات لا شك أن الإنسان يجد في نفسه أنه بحمد الله تعالى استفاد وزاد إيمانه وزاد علمه وزاد يقينه فيما عند الله عز وجل، وهذه فائدة عظمى من فوائد مدارسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله وحياته صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن بحمد الله تعالى ما تطرقنا في هذه الغزوات إلا للصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في هذا الأمر. فبحمد الله تعالى أعرضنا عن كل ما يمكن أن يكون من قبيل عدم القبول، سواء كان ضعيفا أو كذبا أو موضوعا وما إلى ذلك، حتى المراسيل ما أتينا بها لأنها لا تصح عند أهل الحديث حجة. وعمدتنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسندة الموصولة التي نقلها العدول الثقات، فهذا منهجنا في كل هذه السيرة وفي هذه المغازي، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قدمنا وأن يكون لنا بحمد الله تعالى هذا في ميزان حسناتنا، سواء ملقينا أو مستمعينا أو محبين أو متتبعين. وحتى لا أطيل نستمر في ذكر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ذكر طرق المواجهة التي واجه بها النبي صلى الله عليه وسلم دولة الكفر والشرك ودعوة النفاق ودعوة الكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سلك طرقا أخرى زيادة على ما أسلفنا وذكرنا، طرق أخرى سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحريص صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، وهو الذي يقوم بكل ما يمكن أن يكون سبيلا لهدايتهم والبيان لهم وتيسير طرق المعرفة لهم وإيصال العلم النافع لهم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على ذلك، وما مات صلى الله عليه وسلم حتى بين للأمة ما ينفعها وما يضرها وتفاصيل ذلك، وما من طائر في السماء يقلب جناحيه إلا وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولهذه الأمة علمه وبيانه. دائما في هذا الإطار من الأشياء والطرق والمسائل التي سلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته نتطرق في هذه الحصة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها إلى طريقين من طرق الدعوة إلى الله. الطريق الأول وهو المكاتبة خصوصا للملوك والعظماء والجبارين الذين عاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق الثانية وهي البعوث، وهم المبعوثون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم معلمين ومبشرين ومنذرين. فهذه إن شاء الله تعالى ستكون هي حصتنا، المكاتبات والبعوث النبوية التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة من حيث الترتيب الزمني قضية الكتب والمكاتبات أعرضنا لها إشارة وتصريحا في مواطن من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد الصلح، صلح الحديبية، في هذا الوقت تمت للنبي صلى الله عليه وسلم أمور وأجواء جعلته أنه ينظر إلى خارج الجزيرة العربية، وهذه قد عشناها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استتب له الأمر ووادعته قريش وما عاد بينه وبينها حرب، وأنه استراح من حربهم وهم الذين كانوا يحملون عليه سيف العداء وكانوا يتربصون به الدوائر. ف فبعدما أن استقر الأمر ودخل الناس في دين الله أفواجا وفتح على نبي صلى الله عليه وسلم فتوح في باب العلم كما سمى الله تعالى هذا الصلح فتحا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت قد عزم على الكتابة والكتب وإرسال الكتب إلى كل جبار وإلى كل عظيم وإلى كل ملك من ملوك الدنيا وإلى الأمم التي تحيط بالجزيرة العربية. وحقيقة قضية الكتاب والكتب التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد. أولا أنها دعوة إلى الله، وأنها في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فالكتاب في مقام صاحبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أن الروم والفرس لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم، كما في حديث أنس قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي لفظ لمسلم دائما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة ونقش فيه محمد رسول الله. قضية الخاتم وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم، أي كهيئة ما يختم به في الأوراق الرسمية وفي الأمور التي تدل على شخص الكاتب وأنها منسوبة إليه وأنها تنسب إليه وأنها صحيحة وأنها ليست من قبيل الكلام باسم ذلك الشخص وهو لا يعلم أو الكذب عليه كتابة. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا الخاتم طابعا يطبع به كتبه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الكتب تقوم مقام صاحبها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذه الطريقة في الدعوة إلى الله عز وجل لما علمنا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن ولا يعقل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدغال إفريقيا فيوصل كلامه إلى النجاشي، ثم يذهب إلى بلاد الفرس بنفسه صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس هناك، ثم يذهب بنفسه إلى بلاد الروم فيدعوهم ويتكلم معهم، فهذا لا يكون، وإن كان فإنه يأخذ وقتا طويلا وزمانا عريضا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحياة التي كما نحن الآن معها كل دقيقة وكل ثانية منها إلا ولها مغزى وإلا لها يعني أثر في حياة الأمة تعليما وعملا وعلما وإبلاغا لآيات الله تعالى وبيانا لها، مما لا يتمكن معه أن يكون هنا وهناك وأنه مسافر إلى هذه البلاد وإلى تلك. لهذا كانت الكتب من الأشياء التي جعلها الله تعالى شريعة للنبي صلى الله عليه وسلم وطريقا للدعوة إلى الله عز وجل، بحيث يبعث كتاب باسم النبي صلى الله عليه وسلم فيصل إلى ذلك العظيم أو الجبار فيقرأه، فيكون كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبه، وتقوم عليه الحجة بذلك وفي هذا دليل واضح لأهل السنة والجماعة في أن خبر الواحد حجة بشرط الصحة والثبوت، فيكون حجة سواء في العقائد وفي الأعمال وفي كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما كان يرسل فقط أمر الفروع أو أمر المستحبات أو أمر الواجبات الفقهية، بل كان يرسل صلى الله عليه وسلم أصول الدين، بل شيء يمكن أن يدخل فيه أمم من الأمم في دين الله عز وجل فيؤمن بإيمان العظيم أمة من الأمم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لهم كتابا، مما يدل على أن هذا من الحجج القوية ومن الدلائل التي هي شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وما كان يتدين به ويتعبد لله تعالى به ويتخذه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. وفي هذا أيضا تأصيل لباب الكتابة في باب العلم والدعوة إلى الله عز وجل، فالكتب في باب العقائد وفي باب الفقه وفي باب الأخلاق وفي باب السير وفي كل أبواب الإسلام هي أصلها وأسها من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي وضع أساسها وهو الذي أسسها وهو الذي كان سباقا لها وهو صاحبها وهو أهل هذه السنة ومن عمل بها بعده صلى الله عليه وسلم من علماء الحديث فمن بعدهم من علماء الفقه وعلماء العقائد والذين كتبوا في السنة والذين كتبوا في التواريخ والذين كتبوا في كل جانب من جوانب العلم سواء الأصلية أو الخادمة كالنحو والأصول ونحوها، كل هذا تبع لما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة العلم وإرسال الكتب وأمره صلى الله عليه وسلم بكتابة بعض خطبه، كما مر معنا في غزوة الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اكتبوا لأبي شاه لما سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبته فقال اكتبوا لي، فقال اكتبوا لأبي شاه. فهذا أصل عظيم من أصول الإسلام وهو الكتاب والكتب، وهو وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل بشرط أن يكون بطابع النبوة وخاتم النبوة وأن لا يكون إلا بقال الله قال رسوله أو بفهم صحيح سليم لهما فهم فهمه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل العلم في كل زمان ومكان، وأن لا يتكلم الإنسان في مسألة إلا وله فيها إمام. وخاتمنا الآن الذي هو فيه طابع الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، هذا من أذل الدلائل على هذه الأشياء، وأن أي كتاب خرج عن هذا الطابع ولم يكن فيه شعاره هو أن النبوة للرسول والعبودية لله عز وجل فلا شك أن هذا كتاب يكون وبالا على صاحبه، والعكس إن كان في هذا الطابع وحرص عليه صاحبه فإنه يكون ذخرا لصاحبه وأجرا عند الله عز وجل يجده عنده في ميزان حسناته. إذن فالكتابة أصل من أصول الدين وتختصر المسافات وتختصر الأوقات، فلهذا سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها طريقا من طرق الدعوة إلى الله عز وجل. وأيضا أن الكتاب له ما يميزه عن غيره من الطرق كالخطابة أو التعليم المباشر أو غير ذلك من الأشياء التي يعني سلكها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فلكل مزية ولكل خاصية تخصه. أيضا الكتب مما يخصها ومما تختص به أنها ثابتة وأنها لا يعرض لها النسيان وأنها لا يدخلها الخلل وأنها لا يكون معها بمرور الزمن شيء يؤثر فيها، بل لا تزدها الأيام والليالي إلا ثبوتا، بشرط أن يكون هناك النقل والمتابعة لا شك، ما لم يضع الكتاب أو يندثر، وإلا فالكتاب ماذا محيا موجودا أوراقا أو جلدا أو خزفا أو شيء من هذه الأشياء إلا وفيه علم ثابت يستفيد به كل من كان قرأه، ولو مات صاحبه ولو دفن صاحبه بآلاف السنين ومئات السنين وعشرات السنين تجد أن علمه ثابتا وما يقوله كأنك تسمعه منه. فلما نقول قال البخاري، أين البخاري رحمة الله عليه، وقال مسلم وقال ابن تيمية وقال الحافظ ابن حجر، كل هؤلاء رحمهم الله تعالى، لكن الله تعالى نفع بكتبهم ونفع بعلمهم فنجدها في كتب ميسرة يسرها الله تعالى لنا فنقرأ ونتعلم ونعلم شيئا كان عسيرا أن نصل إليه دون هذه الطريق طريق الكتابة. إذن قضية الكتابة شيء عظيم وشيء جليل سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الدعوة إلى الله عز وجل وتفهيم الناس وهداية الناس. وحقيقة فوائد الكتب وما تكون لها من آثار يطول المقام بها، وهذا بعض من أو غيض من فيض وشيء قليل مما لهذه الوسيلة من فوائد. حقيقة كل الوسائل النبوية التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الناس ودعوتهم تجد لها من الأثر وتجد لها من البركة شيء عظيم. وبحسب الالتصاق بالنبي صلى الله عليه وسلم في وسائله وطرقه ومنهجية دعوته صلى الله عليه وسلم إلا وتجد أن البركة تحل وأن الفوائد تزداد ما علمنا منها وما لم نعلم. أما إذا كان الإنسان يبعد عن طريق الدعوة إلى الله عز وجل ويخترع أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان ويعطونها أسماء هذه الدعوة كذا الإسلامية وهذه كذا الإسلامية، فكل هذا لا يكون حجة لصاحبه أو متمسكا يتمسك به صاحبه ما لم يكن عليه طابع النبوة وما لم يكن عليه التأصيل العلم الذي أصله أهل العلم في كل زمان ومكان الذين هم حقيقة ورثة النبي صلى الله عليه وسلم والحاملين للواء دعوته صلى الله عليه وسلم. إذن نعرض لكتب الرسول صلى الله عليه وسلم دائما بشرط الصحة والثبوت، فإن الذين نقلوا كتب الرسول صلى الله عليه وسلم وادعوا فيها أنها كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كلام طويل وفيها نصوص كثيرة، إلا أن الذي يصح منها شيء قليل فنذكر منها ما صح وما كان لا يكون على شرطنا من حيث القبول فإننا لا نذكره. من أشهر الكتب والتي أخرجها البخاري رحمة الله عليه ومسلم في صحيحه في قصة طويلة ذكرنا جملا منها في مبدأ دعوته صلى الله عليه وسلم وفي نسبه صلى الله عليه وسلم، وهي قصة أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم، إلا أن لا نعرض الآن إلى كل هذه القصة فنتعرض إلى جزء الكتاب الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه أخبره أبو سفيان بن حرب في قصة طويلة قال فيها: ثم دعا، يعني هرقل، بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية، أي الكلب، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه، أي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل الكتب سنة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا في الأنبياء قبله، كما قال الله تعالى في كتاب سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فقضية البسملة هي سنة عظيمة في الكتب، وأول ما يبدأ به الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان مرسلا إلى كافر، فإن كان بسم الله الرحمن الرحيم كلمة تجمع ألفاظ وهي أسماء لله عز وجل وذكر لله، لكنها ترسل في الكتب التي وإن كانت مرسلة إلى كافرين يهود أو نصارى أو مجوس أو مشركين أو كيفما كان شأنهم، فيكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يخرج من عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، فكذلك هنا الاسم والاسمين والبسملة والآية والآيات التي تخدم شأن الكتاب وتكون سبيلا لدعوة الناس إلى الله عز وجل وإن كانوا هم كافرون يرسل بها إليهم، وهذه تخرج من عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. إذن فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فيه أن السنة في الكتاب أن الإنسان يبدأ بالتعريف بنفسه: من فلان ابن فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا عرف بنفسه من محمد عبد الله ورسوله. إلى ثم يذكر المرسل إليه، إلى هرقل عظيم الروم. هرقل هو اسم القيصر، قيصر الروم، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف عظيم الروم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما وصفه بشيء يمكن أن يكون مدحا له أو تزكية له أو إقرارا له على ما هو فيه، كأن يصفه مثلا بالملك إلى هرقل الملك أو إلى هرقل الإمبراطور أو شيء من ذلك الذي يمكن أن يثبت له كلامه كهيئة التقرير على ما هو عليه، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، بل خاطبه بهذا الخطاب الذي أيضا ليس فيه تحقير. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ولم يذكر شيئا كأنه يخاطب إنسانا عاديا أو فتى صغيرا أو إنسانا لا قيمة له، لا، لكن من مراعاة الخطاب في الدعوة إلى الله عز وجل، ومن اتباع قول الله عز وجل فقولا له قولا لينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وصفه بوصف حقيقة هو حقيقة أمره أنه عظيم لهم، كما قال إبراهيم إلى كبيرهم، بل فعله كبيرهم هذا، فما قال فعله هذا الكبير ولكن قال كبيرهم، أي إضافة الشيء إلى من يعظمه ومن يراه ذا منزلة ومكانة. فإلى هرقل عظيم الروم الذي يعظمه الروم والمقدم فيهم والذي قدموه. سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى، أيضا هذا تقييد، سلام بهذا الشرط، من اتبع الهدى وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفهم الصحيح لهما، هذا هو الهدى الذي أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم، فسلام على من اتبعه. وهذه تحية، وفيه أن الإنسان يحيي أيضا في الكتب وإن كان كافرا، إلا أنه يتحرز في تحيته فيقول مثل هذا الكلام، سلام على من اتبع الهدى، فلم يقل سلام عليكم بل قال على من اتبع الهدى، فإن كانوا ممن اتبع الهدى يشملهم سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلا سلام لهم. أما بعد، أيضا أما بعد، هذه مما يسن في الكتب وفي الخطب كما بوب على ذلك البخاري رحمة الله عليه في كتاب الجمعة، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي أدعوك إلى دعوة الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم، أسلم تسلم، هذا من البلاغة في الكلام ومن الجناس، فاستعمل لفظا واحدا أو حروفا واحدة إلا أنها في معناها مختلف، فأسلم أي استسلم لله تعالى بأن تشهد أن الله عز وجل واحد لا شريك له، واستسلم بأن تطيع رسوله صلى الله عليه وسلم وتتبعه وتقتفي أثره، وتسلم وتدخل فيما دخل فيه المسلمون وتقر فيما أقر به أهل الإيمان. تسلم، تسلم هنا كأنه تعريض بقضية الجهاد والخروج في سبيل الله عز وجل، فإنك إن لم تسلم فلك ثلاث خصال، فلك ثلاث خصال، إما الإسلام وهذا سبق أسلم، وإما الجزية أو تقاتل كما في غزوة تبوك كما تعرضنا لذلك، فإنه نابذهم النبي صلى الله عليه وسلم الحرب وقال لهم لا سلام بيننا وبينكم إلا أن تؤدوا الجزية عيد وأنتم صاغرون، فإما أن تؤدي الجزية وإما القتال فلا سلامة بيننا. يؤتك الله أجرك مرتين، فهرقل هذا من النصارى، والنصارى أهل كتاب، فأهل الكتاب مما جعل الله تعالى لهم أنهم من أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما أتي النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات وعلم علما يقينيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي بشر به عيسى والذي أيضا هو مبشر به في كل الكتب، فهذا إن آمن بما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يؤتيه الله تعالى أجر ما كان عليه ثم أجر الإسلام، فيكون له أجره مرتين. فإن توليت أي لم تسلم فإن عليك إثم الأريسيين. إثم الأريسيين، الأريسيين هم الأكارون، الفلاحون، أهل الزراعة، وخص النبي صلى الله عليه وسلم إثم هؤلاء دون بقية الرعايا، لأن هؤلاء غالبا هم أغلب رعايا الملوك وأغلب رعايا هرقل من الأكارين من الفلاحين، فعليه إثمهم، فإنه بإسلامه يسلمون وبكفره يكفرون، فيكون هو سببا في كفرهم ويكون أيضا هو سببا في إسلامهم، فهم تبع له إسلاما وكفرا. فإن تولى يتولون ويكون عليه وزرهم، فيحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم وأوزار من يضلونهم بغير علم، أيضا يحملونه على ظهورهم يوم القيامة. وفي هذا بيان للحكمة التي جعلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يرسل الكتب وكتبه صلى الله عليه وسلم ورسله إلى كبار الناس وعظمائهم ورؤوسهم، لأنهم المبلغين عن أمتهم، وهم الذين ينظر إليهم تنظر إليهم الأمة بعين الاقتداء، فإن أسلموا يسلمون وإن كفروا يكفرون. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصهم حتى يكون في ذلك دعوة لهؤلاء الملوك ودعوة لمن تحتهم من الرعايا ومن من لا حول له ولا قوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وفيه فوائد هذا بعضها، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى توحيد الله عز وجل، ورغبه فيما عند الله عز وجل من ثواب لمن أطاعه، ورهبه في من أعد الله تعالى من إثم وعذاب وعقاب لمن عصاه، وأنه يتحمل مسؤوليته ومسؤولية الذين هم تحته. فهذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الملك عظيم الروم هرقل، ففيه فوائد عظيمة. ولهذا كما سبق معنا في غزوة تبوك، لما أرسل الهرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرسول التنوخي وما دار بينهما من كلام، يدل على أنه ما دخل في الإسلام، وأنه لما هم بأمر وهو أنه أعلن أنه يريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الناس في مكان وأغلق عليهم الأبواب، فما إن سمعوا أنه يريد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقلبوا له ظهر المجن، وإلا أظهروا له العصيان، وإلا أرادوا أن ينقلبوا عليه ويخرجوا عليه، حتى رجع وقال له قال لهم إنما امتحنتكم لأعلم صبركم على آلهتكم وعلى دينكم. وخلاصة الأمر أن هرقل ما أسلم وما دخل في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله، أي أنه لما قال بأنه مسلم فهو كذب في هذا الكلام. وقلنا بأن هذا الفعل يدل على أن ظاهره أنه أظهر الإسلام، إلا أن حقيقة الأمر أن ليس كل من أظهر شيئا يكون متلبسا بحقيقته. فهؤلاء المنافقون يظلون يقولون نشهد أن محمد رسول الله ونشهد أن لا إله إلا الله، إلا أنهم قالوها، وما تقول ألسنتهم ليس في قلوبهم. أيضا هذا الهرقل أيضا له نفس الموقف وله نفس الأمر، فإنه إنما أظهر إسلامه إظهارا وخالفه حقيقة، وما تلبس بحقيقة الإسلام، وما استسلم لله تعالى، وما أطاع نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله. أيضا من الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وسبق معنا هذا المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كسرى لما مزق كتابه وما رفع به رأسا، لكن قيصر الذي سبق معنا وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لقيصر، فإن قيصر ما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بل أمسكه وأثبته وعظمه، لهذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بثبات ملكه وأنه يكون له ثبات في ملكه ويكون له صولة وقوة وثبات على ما هو عليه، كما سبق أيضا معنا في غزوة تبوك. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للنجاشي، وهذا النجاشي ليس هو الذي أسلم وليس هو الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام من المهاجرين الأوائل الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة وأيضا الهجرة الثانية، فهذا النجاشي مات رحمه الله وهو مسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. أما هذا الذي جاء بعده فكان كافرا، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعوه إلى الإسلام، لكنه مع الأسف ما قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما تبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى بعض القبائل العربية يدعوهم إلى الإسلام وإلى كبارهم والمقدمين فيهم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى بكر بن وائل من محمد رسول الله إلى بكر بن وائل أن أسلموا تسلموا، قال فما قرأه إلا رجل منهم من بني ضبيعة فهم يسمون بني الكاتب. كما تعلمون فإن العرب أمة أمية، أي أهل الكتاب فيهم قليل، ومن يحسن الكتابة والكتب قليل أيضا، ومن يقرأ قليل، لهذا في هذه القبيلة لما وصلها كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدوا من يحسن القراءة في كل القبيلة إلا رجل واحد من بني ضبيعة هو الذي قرأ لهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من محمد رسول الله إلى بكر بن وائل أن أسلموا تسلموا، دعوة إلى الإسلام وأمان لمن أسلم وأمان لمن أسلم. فهذه مع اختصارها كلمات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب مع اختصارها إلا أن لها مغازي عظيمة ومعاني عظيمة وجليلة يفهمها من قرأها ومن يعيش في هذه اللحظة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمات وإن كانت قليلة منه إلا أن لها وقعا عظيما في نفوسهم وفي هديهم وفيما يعملون، لهذا تجد أنهم لما وجدوا من بحثوا على من يقرأ لهم هذا الكتاب مع قلة سطوره إلا أنهم حرصوا على أن يستفيدوا من معناه ويقرأوا ما فيه، وفيه فضل الكتابة وفضل القراءة، وأن القراءة أيضا مما يحمد عليه الإنسان، فإنه هذا القارئ بفضل الله عز وجل مكنهم من أن يطلعوا على علم النبوة وعلى كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم. وكتب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لبني زهير، فعن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر، أي جلد أحمر، فقلنا كأنك من أهل البادية، فقال أجل، قلنا ناولنا هذه القطعة، هذه القطعة من الأديم التي في يدك، فناولناها فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله؟ فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وفي فوائد أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم: من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، الدعوة إلى التوحيد، وهذا هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه. فأول ما أمر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما يذكره صلى الله عليه وسلم ويحرص عليه، وتوحيد الله عز وجل، ودعوة الناس إلى التوحيد، وتخليص العقائد مما يشوبها ومما يكدرها. فهذا هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه، وما كان يحرص عليه صلى الله عليه وسلم في كل هذه الكتب التي رأينا. وأن محمد رسول الله، أي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والإقرار له بالرسالة وبالنبوة، وتعزيره وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، وأيضا الأمر بالصلاة وأن تؤدوا ويؤدوا الزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم: وأديتم الخمس من المغنم. فهذا شرع شرعه الله عز وجل، ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لما كان الناس مختلطين وفيهم المسلمون وفيهم غير ذلك. فإن كان جهاد لكم جاهدتم من يناوئكم من المشركين، فخمس ما تغنمون ترسلونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. شريعة أداء الخمس من المغنم، شريعة ودين وإيمان يلزم به كل من يدخل في الإسلام. فسهم الخمس سهم عظيم ينبغي أن يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسهم النبي، وهو أن يعطى للنبي صلى الله عليه وسلم سهم كأنه حاضر مع المقاتلين في غزوهم، وهذا أيضا سنة وفرض فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسهم الصفي، والصفي هو ما يكون في المغنم شيئا رفيعا ذا مكانة ومنزلة، كسيف أو عبد أو جارية أو فرس، شيء واحد لكن يكون له قيمة وله بهاء وله منزلة، فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون دون باقي الغنيمة ولا يحسب في القسمة، فيخرج أولا ثم يخرج الخمس ويرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج سهم النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه فرائض على من دخل في الإسلام من الأعراب ممن لم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سلك هذا الطريق، طريق الكتابة، مع القبائل البعيدة ومع القبائل التي لا يستطيع أن يبلغها صلى الله عليه وسلم بنفسه، ويدعوهم إلى الإسلام بنفسه صلى الله عليه وسلم، فيرسل لهم بهذا العلم ويرسل لهم بهذه الكلمات الطيبات المباركات. هذا فيما يخص كتب الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة كتب الرسول فيها فوائد وأمور إذا تدبر الإنسان تظهر له، وإذا يعني فتح الله تعالى على إنسان في فهمها يجد لها من الفوائد ومن ما يمكن أن نسميه من أغراض التأليف ومن الدواعي التي يمكن أن تدعو الإنسان أن يؤلف، يجد منها شيئا كثيرا، ويستفيد من حيث المنهجية، ويستفيد من حيث الأولويات، ويستفيد من حيث طريقة الكلام وطريقة العرض وقضية التيسير وعدم الإطناب وغير ذلك من الأشياء المستفادة من كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي فيها علم كما قلنا، علم غزير لا ينبغي الإنسان أن يفرط في الوقوف عندها وفي تدبرها. استغلالا دائما منا قضية الوقت، نعرض إلى قضية بعوث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا طريقة من الطرق الدعوية التي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يدعو إلى الله عز وجل نيابة عنه، نيابة عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو هو بنفسه صلى الله عليه وسلم حقيقة، وكان مجتهدا اجتهادا عظيما في دعوة الناس ومباشرتهم وخطابهم. وقد مر معنا مسائل عظيمة تجعل للإنسان علم يقيني على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرط في هذا الأمر ولا ذرة ولا شعرة، بل صلى الله عليه وسلم دعا الناس ليلا ونهارا سرا وجهارا، وما آل صلى الله عليه وسلم جهده في هذا الأمر. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أيضا من ينوب عنه في دعوة الناس وهداية الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يرسل المبعوثين في مهام دعوية، مهام تكون من قبيل النيابة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس. وحقيقة هذا مقام عظيم، وهذا مقام الأنبياء والأصفياء والأولياء والدعاة إلى الله عز وجل في كل زمان ومكان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل إلا من كان أهلا، وكان صلى الله عليه وسلم يرسل خيرة الصحابة وأعلمهم وأفقهم، مما يدل على أن هذا المقام لا ينبغي أن يسيطر عليه أو يسطو الإنسان عليه فيجعل نفسه فيقف في مقام لا يصح له ولا ينبغي له. فهذا مقام الأنبياء ومقام الموقعين عن رب العالمين في دعوة الناس وإفتائهم وبيان أمور دينهم، فهذا لا يكون إلا لمن كان أهلا لهذا الشأن، مما يبين ضلال من يخرج بزعم أنه داعي إلى الله وفي سبيل الله وهو عري عن العلم وعري عن الفهم وعري عن الفقه وعري عن كل ما يمكن أن يؤهله أن يكون في مقام رسول صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس وبيان دين الله تعالى له. فليس الغرض هو دعوة الناس لدعوة الناس، لكن الغرض هو تبليغ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس. أما أن يقوم في الناس ويقول كلاما فهذا يكون للصالح والطالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم قبضا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا موجود وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وواقع في الأمة أن يقوم الإنسان ويكون له أتباع ويكون له من يستمع إليه وينصت إليه ويشتري أشرطته ويتتبع أحواله، هذا موجود وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. لكن أين هذا مما نحن فيه أن يكون الإنسان مبعوثا للرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه مبعوث للرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يوقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينطق إلا بقال الله قال رسوله وبفهم فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقها وعلما وأدبا وخلقا وكل هذه الأشياء. لهذا هذا مقام عظيم، البعوث والمرسلون الذين يرسلون لدعوة الناس وهدايتهم، ينبغي أن يراعى فيهم ما كان صلى الله عليه وسلم يراعيه صلى الله عليه وسلم في مبعوثه. ومن خلال هذه البعوث التي سنتطرق إليها سنرى من هو المبعوث أولا وبما بعث، ثم ما هي الوصايا والأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها هؤلاء، مما يعطينا فكرة تامة عن قضية أو فكرة على الأقل فكرة عن طريقة الدعوة إلى الله عز وجل والصفات التي ينبغي أن تكون في من يقوم مقام الإبلاغ عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أول ما نبدأ به بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، فعن أبي موسى الأشعري قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه الإمارة وأن يؤمره على اليمن، لأن هؤلاء يمنيين أشعريين جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسلهم مبعوثين من طريقه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كولاة ودعاة. فقال: يا أبا موسى، أبو موسى ما سأل وإنما كان حاضرا معهما، فقال: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، على هذا اسم أبي موسى، قال: قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. هنا يعتذر يعني أبو موسى يقول أنا ما ظننت وما وقع في خاطري ولا في ذهني أن هؤلاء يأتوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكونوا ولاة وهم أتوا معي وأنا لست معهم في هذا القول وأنا لا أقرهم وحتى أني لم أطلع على ما أرادوا أن يقولوا لك. فلهذا قال والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته صلى الله عليه وسلم قلصت. فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يعطي العمل. وحقيقة نحن الآن في البعوث، وما أردنا الدخول في قضية الولاة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لون آخر من ألوان الدعوة إلى الله عز وجل. إلا أن الذي هنا في هذا الحديث أن أبا موسى أرسل داعيا ومع كونه واليا، فالإرسال هنا للدعوة إلى الله عز وجل، ثم كونه واليا حقيقة والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الهدف هو أن يكون مرسولا بالدعوة إلى الله عز وجل. لهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم هذين الاثنين، لأنه من سأل الإمارة، والنبي صلى الله عليه وسلم من هذه أنه لا يعطي الإمارة لمن سألها، وأن الإمارة من سألها لا يكون أهلا لها، لهذا لا يسأل الإمارة من كان حقيقة أهلا لها. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاهما، ودعا عبد الله بن قيس وهو حقيقة أهل أن يكون داعية إلى الله عز وجل، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وما أدراك هذا الإمام العظيم الصحابي الجليل الذي أسلم في أوائل المسلمين وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قصته سبقت معنا في هجرة الحبشة، الهجرة الأولى، وأنه صادف جعفر في الحبشة وما وقع لهم مع النجاشي وغير ذلك. هذه مواطن عظيمة شهدها أبو موسى، ثم أنه جاء ولزم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه الوقائع التي خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة الفتح وحنين والطائف وتبوك، وشهدنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه أبو موسى يسأله الحملان فقال له لا أجد ما أحملكم عليه، ثم علمنا حال أبي موسى مع أصحابه لما كانوا يقرؤون القرآن ويسمع لهم ذوي كذوي النحل. فكل هذه الأشياء لا شك أنه تبين منزلة هذا الصحابي العظيم، لهذا استحق أن يكون له هذا المقام، مقام أن يكون داعية لله عز وجل نائبا عن رسوله صلى الله عليه وسلم في اليمن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن. معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرسل أبو موسى إلى اليمن، يردفه على أبي موسى، لأن اليمن ليست هي بالبلد الصغير، والواحد لا يكفي أن يكون يدعو الناس كلهم الذين في اليمن إلى الله عز وجل، يعلمهم ويبين لهم عقائدهم، كل هذه الأشياء لا شك أنها عظيمة، ربما تحتاج إلى جيوش من الدعاة، لكن هؤلاء أئمة حقيقة وأهل علم وفقه، لهذا كان منهم الواحد والاثنين يقوم بما يقوم به الأعداد من الدعاة. ثم ما أتاهم الله تعالى من الحرص والجد والاجتهاد في الله عز وجل، فكانوا لا تأخذهم في الله تعالى لهم تلائم، وكانوا لا يعرفون طعم الكسل أو الراحة أو شيء من هذا القبيل، بل كان همهم إيصال الخير إلى الناس واحتساب ذلك عند الله عز وجل. لهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، وما أدراك ما معاذ، أفقه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بالحلال والحرام، وهو الذي يتقدم العلماء برثوة أي رمية حجر، فعالم جهبذ إمام أئمة المسلمين، فقيه من فقهائهم، يرسل حقيقة هذا هو الذي يرسل مبعوث لدعوة الناس وهدايتهم. حين بعثه إلى اليمن، هنا وصايا، وأبو موسى ومعاذ إمامان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهما ويبين لهما، والذكرى تنفع المؤمنين. يذكرهما بهذه الأحوال التي ينبغي للإنسان أن يتفطن لها ويهتم بها، فهي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة دعوته وطريقة فهمه ودينه الذي أرسل به. هذه الأشياء التي ينبغي الإنسان أن يدعو لها، ليس هذا وذاك وتلك وتلك. فكل هذه الأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فالذي أنزل الله تعالى به سلطانه وأرسل به رسوله وذكره في كتابه هو ذا الذي بين أيدينا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب ربنا وغير ذلك، فإنما هي بنيات الطريق وشيء يصرف الناس عن الحق وعن الخير الذي أراده الله تعالى لهذه الأمة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أن خطاب هؤلاء غير خطاب غيرهم، وأن العالم وإن كان وأن من سبق له علم وسبق له معرفة بكتب السابقين وكلام الله عز وجل وإن كان دخله تحريف وغير ذلك من الأشياء المعلومة، إلا أنهم يبقوا أنهم أهل كتاب، فينبغي أن يخاطبوا بمخاطبة تليق بهم وبمخاطبة يمكن أن تفهم ويفهم عنك ما تريد، وتفهم وتزيل لهم شبهاتهم وما يكون عندهم من الأشياء التي ربما تكون عوائق دون إسلامهم وإيمانهم. قال: فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدعوة إلى التوحيد أول أصل وأعظم أصل، وكل شيء بعدها إنما يرجع إليها. فالدعوة إلى الله عز وجل أول أصل فيها أن يوحد الله عز وجل، فلا قيمة لدعوة يمكن أن تبني دعوتها على غير توحيد الله عز وجل. وأي إنسان يثبط ويهون من أمر التوحيد ويقول أن التوحيد أمر بين وأنه ما عاد في الأمة شيء يمكن أن يكون خادشا في توحيدها، فهذا ما علم حقيقة الوضع وما علم قيمة التوحيد وما علم مكانة التوحيد في الإسلام. فما من شيء في الإسلام إلا وله ارتباط بتوحيد الله عز وجل، حتى القذى الذي يزال من العين والشيء الذي يزال من الطريق من الأذى في الطريق إلا وله علاقة بتوحيد الله عز وجل واحتساب الأجر عند الله عز وجل. فلا شيء إلا وله علاقة بتوحيد الله تعالى، ولا يقوم أي أصل من أصول الإسلام دون أن يكون معه هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله عز وجل. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم أصل يدعى إليه وأول أصل ينبغي أن يحرص عليه، فيصفى وينقى ويوصل إلى الناس ويفهموه ويتدبروه ويعملوا بوفقه ويجتنبوا كل ما يمكن أن يكون خادشا فيه. فهذا أصل أصيل وشيء عظيم لا يحتمل معه الكدر ولا يحتمل معه الإنسان أن يدخل فيه غيره، فهذا شيء لا يتسامح فيه الداعية ولا يمكن أن يتهاون فيه. فيقوم لله عز وجل داعيا إلى توحيد الله عز وجل وموطنا نفسه على هذا الأصل. فالأنبياء بحمد الله عز وجل دعوتهم ما قامت إلا على هذا الأصل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل دعوة دعي بها الله عز وجل وبعث بها الرسل وأنزلت بها الكتب إلا وهذا أصلها وأسها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا لمعاذ ولكل داعية في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهنا الأمر بالصلوات والحرص عليها والحرص على أوامر الإسلام وثوابت الإسلام وتذكير الناس وترغيبهم وترهيبهم وكل هذه الأشياء التي يمكن أن تزرع في الناس الاتصال بكتاب الله وبالعبودية لله عز وجل وبمساجد الله عز وجل وفي بيوت الله، وأن ترفع وأن يذكر فيها اسمه وأن يتعلم فيها وأنها تطهر من البدع ومن المعاصي ومن كل شيء يمكن أن يشوبها. فهذا أصل أصيل ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم وشيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل به مبعوثيه ومن يبعثهم صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة في كل بقاع الدنيا. أيضا الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة أي الزكاة فتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ففيه الأمر بالزكاة وإيتاء الزكاة وفي أخذ الزكاة ينبغي الإنسان أن لا يجفو وأن لا يظلم وأن لا يتعدى، فلا يأخذ الكرائم أي أحسن مال الناس وأحسن أموالهم وأفضل أموالهم، بل يأخذ أوسط الأشياء، لا يأخذ الحقيرة ولا الكريمة، بل يأخذ أوسط الأشياء، فلا يظلم والداعي وإن كان داعي في مقام الدعوة إلى الله عز وجل وهو نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم، إلا أنه لا يقبل منه الظلم، كما لا يقبل منه الكذب، كما لا يقبل منه الخروج عن شريعة الله تعالى، كما لا يقبل منه أن يدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا يقبل منه أن يرد حديث رسول الله، كما لا يقبل منه أن يرد آية من آيات الله تعالى في كتابه أو يحرف فهمها، فكل هذه الأشياء لا تقبل منه، فلا يقبل منه إلا من إلا ما كان على طابع الرسول وعليه ختم الرسول وعليه ما يكون يعني دليلا من كتاب أو سنة أو فهم لهما صحيح، فهذا الذي يقبل منه. ويتقي دعوة المظلوم، ويتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبينه حجاب، وليس بينها أي هذه الدعوة بين الله حجاب، أي أنها مقبولة لا ترد، فالله تعالى يستجيب للمظلومين وإن كانوا على غير ملة الإسلام، يستجيب الله عز وجل، فالله تعالى يستجيب للضعفاء والمضطرين في كل زمان ومكان، ولو كانوا على غير الإسلام وسألوه مخلصين له الدين فإن الله تعالى يكشف عنهم الضر. فلا تأمن أن تصلك هذه الدعوة بما اكتسبت يداك بأن ظلمت أو أخذت شيئا لا يحق لك أن تأخذه. ولم يذكر في هذا الحديث قضية الصيام والحج وهما من الأركان، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا بعث معاذ وأبي موسى في السنة العاشرة بعدما تمت الأركان وفرضت كل أركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. فالحج سيأتي معنا إن شاء الله تعالى قضية الحج ومتى فرض الحج، أيضا في السنة العاشرة كان قد فرض الحج، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أبو بكر في الناس بالحج يعني أميرا عليهم. فلم يذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم قضية الصيام ومسألة الحج، واختلف العلماء في لما يعني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والحج، وأجابوا بأجوبة لعلها من ألطفها وأحسنها جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حيث قال أن الصيام وأن الحج لهما مزية وخاصية، فخاصية الصوم أنه عبادة خفية تكون في بين الإنسان وبين ربه عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إلا الصيام فإنه لي، فلا تطلع على أحوال الناس هل هم صائمون أم ليسوا بصائمين، فليس الأمر كالصلاة فإنك تجعل تبني مسجدا وترى الناس إن كانوا يصلون فهم يصلون في مساجدهم، كذلك الزكاة فإنك تأتي وتقول له ما عندك من المال، المال الظاهر يبل وغيرها من الأشياء، فترى الأموال بعينك فتأخذ منها، فهذه أشياء ظاهرة وبينة. أما الصوم فهو أيضا مأمور به، إلا أنه أن يكون علامة وشيء يؤخذ به الناس ويكون لهم يعني شيء يؤخذون منه ويلزمون منه، فهذه قضية تحتاج إلى يعني عناء، كيف تدري أن هؤلاء صائمون أو غير صائمين، فقضية خفية ومسألة خفية تكون في القلوب وبين الله تعالى وبين عباده، فلهذا هي حقيقة مأمور بها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تبع للصلاة وتبع للزكاة. أيضا الحج، الحج وليس بواجب على كل الناس في كل الأوقات في كل الأحوال، لكنه واجب على المستطيع لمن استطاع إليه سبيلا، وأكثر الناس لا يستطيعون، وحتى إن لم نقل أكثر الناس تجد أن من الناس من لا يستطيع، من الناس من لا يستطيع، فكيف تلزم؟ تلزم الناس، تقول له لما لم تحج؟ يقول لك لا أستطيع. فلهذا المسألة أيضا تبقى تبع للصلاة وللزكاة. فإذا آمن الإنسان وآمنت الأمة وآمنت الفرقة وآمنت القبيلة وآمن من آمن بالله عز وجل وشهدوا لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلا شك أن هذه الأشياء المأمورون حقيقة هم مأمورون بها وهي أصول الإسلام تكون تبعا لهذين الأصلين الظاهرين البينين. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على القرية فإذا سمع فيها الأذان الذي هو دليل على الصلاة التي هي دليل على التوحيد الذي هو دليل على قيام الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع القتالهم ولا يقاتلهم ولا يحاربهم. إذن فهذه نصائح غالية من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد ولكل داعية في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة. عن أبي بردة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف. المخلاف أي الإقليم، بعث كل واحد منهما على إقليم، فلم يبعث إلى إقليم واحد بل إلى إقليم، واليمن أقاليم. قال: واليمن مخلافان أي إقليمان. ثم قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. هذا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ومن نصائحه للدعاة إلى الله عز وجل. أولا بالتيسير، فيأمر بالتيسير، فيسر في كل ما تقولون. ومن أعظم التيسير وأجله وما يمكن أن يعض عليه الإنسان ألا يخرج عن في خطابه ولا فيما يقول ولا فيما يفعل ولا فيما يظهر، ألا يخرج عن حدود الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح للأمة. فما من تيسير فوق هذا التيسير. فأن تأمر الناس بالحجاب وتأمرهم بالصلاة والمحافظة عليها وتأمرهم بالعفة وتأمرهم بالحياء وتأمرهم بترك التبرج وبتحريم الربا وبكل هذه الأشياء، هذا أعظم ما ييسر على الأمة طريقها ويسهل لها أمرها وينزل عليها البركات من الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فهذا هو معنى التيسير، لا تيسير فوق كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله والفهم الصحيح لهم الذي هو أن يكون الإنسان حقيقة عالم فقيه، يعلم من أين يأخذ ويعلم من أين يقول ويعلم من أين يستنبط ويعلم كل هذه الأشياء، فلا يكون صاحب جهل سواء كان بسيطا أو مركبا فيقول عن الله تعالى ما لا يعلم، ويكون عي في مقام ينبغي له أن يتكلم وينبغي له أن يبين وينبغي له أن يفصح. فهذه الأشياء، هذا هو التيسير، وهذا من أعظم التيسير. زد على ذلك التمسك بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه في خطاب الناس وفي التيسير عليهم، وفي حتى أن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم من تيسيره شيء عظيم، شيء عظيم كان في صحيح البخاري، وذكر من تيسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ييسر، كان يسيرا صلى الله عليه وسلم لا يعقد شيئا من الأمور، كل أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسير. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هكذا ينبغي أن يكون حال الداعية إلى الله عز وجل. فهديه هو كتاب الله وسنة رسول الله، وشيمته هو اليسر مع هذين الأصلين، يكون ميسرا سهلا لينا، فلا يعقد على الناس أمورهم ولا يلزم بأشياء ما ألزمهم الله تعالى بها وما ألزمهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تعسرا، هذا تأكيد لهذا المعنى، ولا تعسرا أي في أي شأن من شأنكما. وبشرا، فلهذا الداعي ينبغي أن يبشر الناس بما عند الله عز وجل من الخير في الجنة وبما عند الله تعالى من الثواب والأجر العظيم، وما جعل الله تعالى للمطيعين وما جعله الله تعالى للمؤمنين وما جعل الله تعالى لأهل الإيمان والطاعة، كل هذه الأشياء يبشر بها الإنسان ويدعو الناس لها، ويكون كلامه كله من هذا القبيل، يفتح قلوب الناس لما عند الله تعالى من خير وفضل. ولا تنفر، أيضا تأكيد لهذا المعنى، فلا يكون الإنسان منفرا في هديه، منفرا في خلقه، منفرا في كلامه، منفرا فيما يقول للناس، منفرا في طريقة دعوته للناس، كل هذه الأشياء لا ينبغي أن تكون. وضابط هذا الشيء، وضابطه وأسه أن الإنسان يعلم كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم كيف كان خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم كيف كان ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو له وما يبلغ أمته وما كان يفصل صلى الله عليه وسلم يفصل فيه وما كان يتجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم يتجاوز فيه، فيكون مشيه خلف قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه يضعه قدمه، فإذا به يجد نفسه مبشرا ولا تجد له تنفيرا إطلاقا، ولا تجد له تنفير. كيف يكون من يتمسك بسنة الرسول ومن يدعو لها منفر؟ كيف لا يسلم هذا الشيء؟ ولا يمكن ولا يكون. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المبشرين وسيد الذي لا ينفر الناس عن دين الله عز وجل، والله تعالى مدحه في كتابه، والله عز وجل أثنى عليه في غير ما مكان، وقال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. فكيف من يكون هذا إمامه رسول البشرية صلى الله عليه وسلم تكون أنت خلفه وماشي خلفه، مع ذلك يكون هديك التنفير أو هديك شيء آخر؟ لا يمكن، يستحيل هذا أن يكون. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا صار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عليه. فسار معاذ في أرض أحدث، يعني زار صاحبه، إذا مر من قرية مجاورة لقرية يكون فيها صاحبه يذهب عنده ويزوره ويطمئن على أحواله. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه. هنا معاذ مر قريبا من أبي موسى فذهب لزيارته وللاطلاع على أحواله، فوجده جالسا وحوله الناس، وفي المجلس رجل قد جعلت يداه إلى عنقه. فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيم هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال معاذ: لا أنزل حتى يقتل. قال إنما جاء به لذلك فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل، ثم نزل فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ فيه هنا مجالس العلماء ومجالس الدعاة إلى الله عز وجل، تذكير بالله عز وجل وتذكير بكتاب الله وبعلاقة الإنسان بكتاب الله تعالى، كيف هي وكيف شأنه مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله: كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا، أي أقرأه في كل حين، صباحا مساء ليلا كل وقت وحين، إلا وأنا مع كتاب الله عز وجل، طارة أقرأ وطارة أفعل شيء إلى آخره، إلى أني لا أخص وقتا دون وقت. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. في أن معاذ رضي الله عنه كان ينام أول الليل ثم يقوم آخره قراءة في كتاب الله وتدبرا فيه وتفهما في كل ليلة، وهذا هديه وديدنه، وهو يحتسب رضي الله عنه قومته كما يحتسب نومته. وفي هذا دليل على أن الأشياء التي تكون سبب والأشياء التي تكون ذريعة للخير أن الإنسان يحتسب فيها الخير، وأن الوسائل تعطى أحكام الغايات، وأن الوسيلة إذا كانت وسيلة خير فإن الاحتساب فيها يكون فيه أجر عظيم. فالنوم وإن لم يكن عبادة، النوم هكذا لا يسمى عبادة، لكن أن ينام الإنسان ويتعبد لله تعالى ويحتسب في نومه أنه إنما يريد أن ينام ليرتاح ليقرأ ويتعلم ويتدبر ويقوم الليل، فهذا يحتسب نومته فتكون له عند الله عز وجل أجرا. إذن هذه جزء من قصة بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه إلى اليمن. من جملة أيضا البعوث التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم والمبعوثين الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أيضا في الدعوة إلى الله تعالى وإلى بلد أيضا للدعوة إلى الله عز وجل. ذكرنا أبو معاذ وأبو يعني أبو موسى ومعاذ رضي الله عنهما. أيضا هنا عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب داعية إلى الله، وبعث أيضا خالد بن الوليد داعية إلى الله عز وجل إلى قبيلة من القبائل وهي همدان، بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. فكنت في من عقب معه، قال: فغنمت أواقي ذوات عدد. هذا الحديث أخرجه البخاري مختصرا، وأخرجه بتمامه البيهقي في الدلائل، وقال الذهبي في التاريخ: هذا حديث صحيح. أخرج البخاري بعضه بهذا الإسناد، وصححه أيضا ابن القيم رحمة الله على الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد. حقيقة البعوث أحيانا يقصد بها، أو في أحوال كثيرة يقصد بها بعوث القتال في سبيل الله عز وجل، إلا أن من البعوث ما يكون له صبغة دعوية، مع كونه يكون أيضا مرسول وهو على هيئة جيش، لكن يكون هدفه الدعوة إلى الله عز وجل، كما في هذا البعث الذي نحن الآن فيه، بعث خالد وعلي رضي الله عنهما، بعثا أصلا داعيين إلى الله. إلا أن القبيلة اليمنية همدان التي أرسل لها كانت محاربة لهذا، كان جيشا فأرسلوا في جيش، لكن القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهما داعيين إلى الله عز وجل. فكان خالد قد حصر القوم ودعاهم إلى الله عز وجل، ما كان قتال، وإنما كانت دعوة إلى الله عز وجل وتذكير بالله ودعوة إلى التوحيد إلى آخره، لكن لم يكن منهم استجابة ولا اتباع لقول خالد، لهذا أردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي، وأمر الجيش من أراد أن يعقب، أي العقاب وهو أن يخرج الجيش في غزوة بعد غزوة، فلا يرجع إلا ويخرج إلى غزوة أخرى، فمن أراد أن يعقب أن يخرج أيضا مع علي يخرج. تفصيل ذلك أيضا رواه البيهقي في الدلائل بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن إلى همدان يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا 6 أشهر ندعوهم إلى الإسلام. وهذا هو وجه الشاهد، أنهم أقاموا 6 أشهر يدعونهم إلى الإسلام وإلى توحيد الله عز وجل وإلى الدخول في الإسلام وإلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يجيبوه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأمره أن يقفل خالدا، أن يرجعه، أن يقفل خالدا، أي يعوضه في بعد رجوعه. قال: إلى رجل كان ممن يمم مع خالد ومن أحب أن يعقب، إلى رجل، إن كان رجل يريد أن يعقب مع علي كما سبق معنا، أن يرجع مع علي في غزوه، فليخرج مع علي فليعقب معه. قال البراء: فكنت في من عقب مع علي، فلما دنونا من القوم خرجوا لنا. فلما دنونا من القوم أي خرجوا لنا مسلمين، أي دخلوا في الإسلام، فصلى بنا علي، ثم صفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرسل كتب أخرى، منها كتابه إلى همدان، فأرسل علي بهذا الكتاب فقرأه عليهم، فأسلمت همدان جميعا، فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا سجود شكر، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. إذن هذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالد يدعو إلى الله عز وجل 6 أشهر، لكنهم ما استجابوا. فلما بعث علي بينه وفي الطريق ما إن وصل إلى المكان إلا وخرجوا مسلمين، دخلوا في الإسلام بعدما وصل علي رضي الله عنه. فأن قرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلموا وأظهروا إسلامهم وبينوا، فأرسل علي بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصر بذلك وفرح صلى الله عليه وسلم. إذن هذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي وخالد إلى اليمن. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي، فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع ثمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ آخر: ولا صورة إلا طمستها. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. والنسائي: حقيقة هذا البعث، بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بهذا الأمر العظيم. قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والتمثال أمره واضح أنه حرام، والصورة أيضا أمره حرام لما فيها من المضاهات لخلق الله عز وجل. فهذا أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل به الدعاة إلى الله عز وجل بأن يمحوه ويطمسوه ويذهبوا أثره. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى له من السلطة والقدرة والقوة بعدما أن مكنه الله عز وجل وفتح عليه الفتوح ومهد له الأوطان ودخل الناس في دين الله أفواجا، فكان يرسل الدعاة إلى الله عز وجل بمثل هذا الأمر العظيم، وهو أن يذهب كل ما كان فيه مضاهات لخلق الله عز وجل. فذهب علي رضي الله عنه، فما من تمثال إلا وطمسه، وما من صورة إلا طمسها، حتى لا تبقى في الجزيرة العربية وفي الأماكن التي أرسل فيها علي رضي الله عنه شيء مما يكون مضاهات لخلق الله عز وجل، أو منازعة لصفات الله تعالى، أو لبعض صفاته سبحانه وتعالى، لتمام قيام هذه الدولة والدعوة النبوية بتوحيد الله عز وجل، وإذهاب وإمحاق ومحق كل ما يمكن أن يكون منافسا ومشاركا ومناوئا لعقيدة التوحيد ولإخلاص التوحيد في الله عز وجل، ولإثبات الكمال المطلق لله عز وجل بإثبات أسمائه وصفاته وما له من جلال وكمال، وضرب كل ما يكون ناقضا ومنقضا لهذه الأشياء. ولا قبرا مشرفا لما في القبور من فتنة وضلال الناس بالقبور، واعتقاد البركة فيها، واعتقاد أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل، وأن فيها يعني شيء غير ما في باقي الأماكن، واعتقاد أنها تنفع وأن يكون معها النفع، وأنها يصلى عندها، وأنها يدعى عندها، وأنها يتعبد لله تعالى عندها، وأنها تعبد من دون الله عز وجل، وأنها تقبل العبادة، وأنها تقبل النذر، وأنها يكون لها الذبح وغير ذلك، وتقام عليها المواسم وما إلى ذلك من الأشياء. والضلال المبين الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضربه ومحقه وإذهابه بالكلية، وهو دينه وشرعه وتوحيده، وهو كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة إلى الله عز وجل بأن يحذروا، بل يمحقوا كل ما كان من هذا القبيل. ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا من أعظم المقامات ومن أعظم ما يقوم به الدعاة إلى الله عز وجل، تأصيل التوحيد، توحيد الله عز وجل وكماله وأسمائه وصفاته، وضرب كل ما يكون من قبيل الطعن في الله تعالى أو المنازع له، أو أيضا كل ما يكون من قبيل الإشراك بالله عز وجل وصرف العبادة لله لغير الله عز وجل، سواء كانت صلاة أو طوافا أو دعاء أو استغاثة أو إنابة أو توبة أو نذرا أو ذبحا أو تبركا أو شيء من هذه الأشياء، وغيرها قائمة طويلة من العبادات، فلا تصرف إلى لله تعالى، ولا يبقى حتى ذريعتها، وهو القبر المشرف الذي يكون ظاهرا مما يمكن أن يظن فيه أنه له مكان ومنزلة. بعث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أبا أمامة الباهلي إلى قومه، إلى باهلة، يدعوهم إلى الله عز وجل. فعن أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم وقد سقوا إبلهم وأحلبوها وشربوا وشربوا، فلما رأوني قالوا: مرحبا مرحبا بالصدي بن عجلان. ثم قالوا: بلغنا أنك صدوت إلى هذا الرجل. كان معلوما عند العرب أن هناك طائفة يسمونه الصبات، وهم الذين تركوا دين الوثني أو دين العرب وما دخلوا في دينهم، فكانوا يسمونهم الصبات. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون ما يدخل في دين الله عز وجل ويسلم يسمونه صابئة. ثم قالوا: بلغنا إن أنك صدوت، أي دخلت في دين الصابئ، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: لا لا، أي لم أصبو، وليس هذا بما في ذهنكم أنه اتباع لدين وثني ونحلة وثنية، لا، ولكن آمنت بالله وبرسوله، وبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم أعرض عليكم الإسلام وشرائعه. فبينا نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة دم فوضعوها واجتمعوا عليها يأكلوها، فقالوا: هلم يا صدي. فقلت: ويحكم، إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم بما أنزل الله عليه. قالوا: وما ذاك؟ قلت: نزل عليه هذه الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله: إلا ما ذكيتم. فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون. فقلت لهم: ويحكم، اتوني بشيء مما فإني شديد العطش. قالوا: لا، ولكن ندعك تموت عطشا. قال: فاعتممت وضربت رأسي في يباع ونمت في الرمضاء في حر شديد. لما دعاهم إلى الإسلام وعرض عليهم الإسلام وذكر لهم من جملة الشرائع تحريم الدم الذي كانوا يأكلونه، فكانوا يأثون بالدم المسفوح ويأكلونه، وهذا محرم في دين الله تعالى، وقرأهم عليهم كتاب الله، فالداعي هذا وشأنه يذكر المسألة ويذكر دليلها ويكون له دليل واضح، كتاب أو سنة، وهذا دائما نقوله ونكرره لأنه أمر مهم وعظيم وجلل، وأكثر الناس مع الأسف مع ظهور هذا الأمر بعيدين عن هذا الشيء، فتجد يتكلم ويقول ويخطب ويزبد ويرعد، ولا تجد لكلامه متعلق ولا أصل بكتاب أو سنة أو فهم صحيح عن سلف الأمة. إذن وماذا؟ قال: نزلت هذه الآية، يستدل بكلام الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما أرى ما وجد من يستمع وما وجد الاستجابة، إلا أنه داعي إلى الله تعالى صابر يدعو ويحتسب، وليس الغرض أن الإنسان دائما يستجاب له، بل الإنسان إن لم يكن إلا أنه يقوم مقام النبي في التبليغ وفي توصيل وإيصال الخير إلى الناس حتى ينتفع من جعل الله تعالى في قلبه القبول للهداية، ومن أحب الله تعالى هدايته، فهذا مقام عظيم، ويكفي الإنسان هذا الأمر، وشرف عظيم أن الإنسان يتكلم بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرض العرض وفي معرض الحت، فهذا إن شاء الله تعالى يكون له مكان عند الله. تعلمون وسبق معنا قضية فضائل الدعوة إلى الله عز وجل، أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. فلهذا كان الصحابة ذوذهم يدعون إلى الله عز وجل محتسبين للأجر عند الله، ويجدون الإذاية ويجدون الإعراض، فآذوه فما أعطوا حتى شربة ماء وهو مقدم فيهم ومن قبيلتهم ويعرفونه، وهو ازداد بين أظهرهم وهو من ابن من أبناء القبيلة، بل هو سيد من أسيادهم ومن أشرافهم، لكنهم لما سمعوا منه الدعوة إلى الله وما قبلوها منه وما أحبوه لذلك تركوه، قالوا: نتركك حتى تموت. فذهب محتسبا إلى مكان فاعتم وغطى رأسه وهو ينتظر الأجل والموت. فبينما هو في المنام أو هو نائم في حر شديد. قال فأتاني في منامي بقدح بقدح زجاج. في المنام أتي وهو نائم يرى في المنام قدح من زجاج، كأس كبير من زجاج، لم يرى الناس أحسن منه. هنا يصف أبو أمامة رضي الله عنه هذا القدح، إناء كبير من زجاج لم يرى الناس أحسن منه، وفيه شراب لم يرى الناس ألذ منه، فأمكنني منها فشربتها، فحيث فرغت من شرابي استيقظ، لا والله ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة. فسمعتهم يقولون، لنقف هنا وقفة، وهي أن هذا الأمر حقيقة حدث على هيئة منام، إلا أن أثره كان حقيقة. وكما تعلمون أن المنام لا يحس فيه الإنسان بلذة الطعام وهذه الأشياء، وإنما المنام هو عبارة عن أشياء تعرض للإنسان، مما يدل على أن هذا الشيء جزء منه قضية منام، لكن جزء الآخر حقيقة. ولهذا قال والله ما أطر هذا الشيء، ما عاد يحس بعطش إطلاقا بعد هذه الحادثة، ما كان يشرب، ما كان يحس بعطش إطلاقا، وإن كان يشرب فإنما يشرب كهيئة من يريد الشرب وهو ليس بعطشان. وإلا فالله عز وجل أكرم، وهذه تسمى بكرامات الأولياء، وهي حقيقة، فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء، وأولياء الله تعالى هم من حقق ومن جمع بين أمرين، الإيمان والتقوى، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فما كان حقيقة مؤمنا بالله عز وجل متقيا للمحارم معاصي وكفر وبدع وكل هذه الأشياء متقيا الله، فإنه يكون من أولياء الله الصالحين، والله تعالى يكرمهم. وكرامة الأولياء تبع لآيات الأنبياء، كرامات الأولياء تبع لآيات الأنبياء، فهذه الكرامة هي حقيقة للصدي بن عجلان رضي الله عنه، إلا أنه حقيقة هذه المسألة راجعة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من خرج داعيا إلى الله عز وجل حاملا لراية الكتاب والسنة فإن الله تعالى لا يخذله ولا يتركه عرضة للهلاك ولا يتركه عرضة لمثل هؤلاء وغيرهم ممن يمكن أن يشمتوا فيه شماتة الأعداء. فلهذا الله تعالى أرسل إليه هذا الكأس فشربه، فما عاد يحس بعطش إطلاقا لا في هذا الوقت ولا في غيره. قال والله ما عطشت ولا عرفت عطشا إطلاقا بعد تلك الشربة، دائما وأبدا إلى أن مات. فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سرات قومكم، أي من مقدميهم، السرات أي المقدمون وأهل الغنى وأهل المكانة في القبيلة، فلم تمجعوه بمذقة، أي لم تعطوه حتى يعني شربة ماء أو شربة لبن، فأثوني بمذيقتهم، أي بشربة اللبن، فقلت لا حاجة لي فيها، إن الله تبارك وتعالى أطعمني وسقاني. فأريتهم بطني، لما أتوا بتلك المذقة يعني الشيء القليل من اللبن، قال لهم لا حاجة لي بما عندكم، وهم يعلمون أن الوقت وقت حر وأنه لا ماء وأنه لا يمكن، يستحيل أن يأتي هذا الإنسان بشيء يمكن أن يسد به رمقه في هذا الموطن، وهم أعلم الناس بهذا المكان. فقال لهم أن الله تعالى أطعمني وسقاني، وهذه آية حقيقة، آية شيء يعني خارق للعادة، من أين يأتي هذا الإنسان بشيء يمكن أن يكون طعاما وشرابا ونحن منعنا. فأراهم بطنه، فرأوا بطنه منتفخا ريا وطعاما بتلك الشربة التي أرسلها الله تعالى له. فقال فأسلموا عن آخرهم، آية ظهرت واضح شيء بين، فأسلموا عن آخرهم. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل والطبراني في الكبير وأبو يعلى. ولهذا الحديث شواهد حسنه بها الشيخ الألباني رحمة الله عليه. بعث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث إلى قومه. عن أبي قلابة قال: حدثنا مالك، أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، أي شبان متقاربون، أي مع رفقة، يعني شباب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، وفي صحيح مسلم رقيقا بالقاف. فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. شاهدوا هذا، أنه لما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء أهل أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل، قال لهم: ارجعوا إلى أهليكم، أرسلهم دعاة إلى الله عز وجل إلى أهلهم. وهذا قد مر معنا نماذج له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والجزء المكي من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، رأينا كيف النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مثلا أبا ذر إلى قومه، وضماد أيضا إلى قومه، وعمر بن عبسة أيضا، كل هؤلاء الصحابة الكرام أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم داعين إلى أهلهم. قال: فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هذا الحديث متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. في فوائد: النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يعلموا أهليهم، وفيه الاهتمام، لينبغي للداعي أن يهتم بأهله أول ما يهتم، فيعلموا أهليهم، أهليهم سواء الزوجة والأولاد، سواء الأب والأم والإخوان والعشيرة والأقربين، فينبغي الإنسان أن يكون أول من يسير في خيره، وأول من ينتفع بخيره الأقربون. فلا يذهب الإنسان إلى أقاصي الأرض وأهله مفرطون في الأمور الواضحة البينة، فتجد عندهم من الأمور المخالفة للتوحيد، كمثلا تعليق ثمائم والرقى الغير شرعية، وتجدهم أنهم متلبسون حتى بترك الصلاة وغيرها من الأشياء، وتجد أن الأولاد مقيمون على الانحراف، والبنات أيضا غير لا يلبسن حجابهم وغير ذلك، وتجده يزعم أنه ذائب إلى الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا ما يكون، وليس هذه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء دعاة إلى الله عز وجل، وأول شيء، بل أرسلهم إلى أهلهم، وأول شيء أمرهم به أن يعلموهم ويقيموا على إصلاحهم ويبينوا لهم. فالله عز وجل قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال العلماء: في هذا أمر لكل الناس بأن يتحملوا مسؤولية أهلهم تعليما وعلما، ويحرصوا على كل ما ينفعهم في أمر دنياهم ودينهم، وخصوصا الأشياء التي تكون من قبيل الواجبات المتحتمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذه الأشياء التي تكون من هذا القبيل ينبغي الإنسان أن يعلم أهله إياها، ويعلم أولاده، ويعلم الناس الذين هم تحت مسؤوليته وتحت رعايته هذه الأشياء ضرورة. وأمرهم بأشياء كثيرة، ومن جملة ما أمرهم: أن صلوا كما رأيتموني، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي كل شيء، شيء متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصلوا كما يصلي، ويتوضؤون كما يتوضأ، ويغتسلون كما يغتسل، ويصومون كما يصوم، ويحجون كما يصوم صلى الله عليه وسلم، وكما يحج صلى الله عليه وسلم، كما قال: خذوا عني مناسككم. فهذه الأشياء وغيرها هذه قاعدة عامة في كل أمور الدين، أنها لا تكون إلا بطابع النبوة، إلا لها مستند شرعي من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا تكون من قبيل البدع أو من الأشياء التي ما ما ما ما, ما تقبل من صاحبها بل ترد، كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا يقبل منه. أيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر على الحج في السنة 10 من الهجرة، بعثه صلى الله عليه وسلم ليقيم للناس أمور الحج، داعية الله عز وجل، مقيما على هذا الفرض. من فروض الإسلام لكل من يحج بيت الله عز وجل. فعن زيد بن يثيع قال سألت عليا أو عن أبي هريرة قبل حديث زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. حديث متفق عليه. وعن زيد قال سمعت عليا بأي شيء سألت عليا بأي شيء بعثك أو بعثت في الحجة قال بعثت بأربع: ألا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وإسناده صحيح. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أميرا على الحج بعدما أرسل أبو بكر رضي الله عنه على الناس بالحج أميرا داعيا إلى الله عز وجل. أردفه بعلي لما نزل صدر سورة براءة وفيها التبرؤ من الشرك وأنه لا يحج بعد العام مشرك، لأن الناس كانوا يحجون في هذا الوقت السنة التاسعة والسنة العاشرة، كان بقية من المشركين يأتون إلى البيت، وربما منهم من يطوف عريانا كما كان هديهم والبدع التي أحدثوها في الحج من جملة هذه، أنهم يطوفون ويتخلصون من الثياب التي تكون في الحل لما يدخلون بها الحرم ينزعونها، ومن لم يكن له ثياب الحرم يدخل عريانا ولو كان امرأة، فهذا كان هديهم وضلالهم الذي كانوا سائرون عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بكر في أول ما أرسله داعية إلى الله عز وجل مقيما للحج، ثم أردفه بعلي لضرب هذه الأشياء وحتى لا يبقى لها أثر في حج الناس بعد ذلك، فكان كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد هذا العام ما أصبح يحج إلى البيت وما يأتي إلى البيت إلا مسلم، وإلا من كان مسلما ولا يحج المشركون ولا يأتون إلى بيت الله الحرام ولا يقربونه. هذا كان شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها علي رضي الله عنه بهذه الكلمات: أولا لا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، من جعل النبي صلى الله عليه وسلم له عهد وأمان فهو على عهده وأمانه، ومن ليس له عهد فله أربعة أشهر يسيح في الأرض وبعدها القتال، ولا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. فلا يظن إنسان منافق أو غير ذلك أنه يمكن أن يدخل الجنة يهودي أو نصراني، فالجنة لا تكون إلا للمؤمنين. ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهما هذا، أي لا يحج بعد العام مشرك، فكان كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما يظهر، لأن هناك بعض الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا بهذه الكلمات وأمره أن يؤذن في الناس بها، وأردفه على أبي بكر رضي الله عنه لهذه المهمة ولهذا الغرض. لكن في هذا الحديث الآخر أو الأول الذي ذكرنا، أن أبا بكر كلف أبا هريرة ومن معه أن يؤذنوا، فكيف الجمع؟ فذكر الطحاوي في المشكل رحمة الله عليه أن الجمع بين الحديثين، أن الأصل أن علي هو من أرسل بهذه الكلمات وبصدر سورة براءة يدعو الناس لها ويؤذن في الناس بهذا الأمر، إلا أنه لما كبر عليه الأمر وكثرت الناس وكثرت الحجيج لم يتمكن هو وحده أن يبلغ كل هذه الأعداد هذا الأمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل له أبو بكر رضي الله عنه من يكون معينا له على هذا الشأن، فجعل له من يعينه أبو هريرة ومن كان معه من أصحابه يدعون الناس ويؤذنون فيهم بهذه الكلمات، وهي أنه لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهذا من جملة الدعاة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بهذه البعثة, بعثة أبي بكر رضي الله عنه, وبهذا الأمر العظيم وهو تطهير بيت الله الحرام من بدع المشركين ومن بدع الضالين, وأن لا يحج بعد العام مشرك. فهؤلاء دعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعوثوه, وهؤلاء الأئمة أبو بكر وعلي ومعاذ وأبو موسى وأبو أمامة, فهؤلاء أئمة وغيرهم من الأئمة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله عز وجل, دعاة إلى التوحيد, دعاة إلى الاتباع, دعاة إلى العلم, دعاة إلى توحيد الله عز وجل, دعاة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. هذا هو شأن من يريد الله عز وجل ومن يريد الآخرة, أن يكون هذا هو ديدنه وأن يكون هذا هو هدي. نسأل الله عز وجل أن نكون في طريق السالكين على من السالكين على طريق هؤلاء الأئمة, ونكون ممن يحشر معهم وتحت راية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, لا نفارقه ولا نتزحزح عنه طرفة عين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الأعمال الموصلة إلى ذلك, علما وعملا وخلقا وقولا واعتقادا وكل شيء شيء. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.